زعلان ما يشبهنيش، اوقات بيعرفني ساعات ما يعرفنيش، قلبي ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش، واقول له يا قلبي مالك يقول لي ما فيش، قلبي ما يشبهنيش في الحب والاحساس وفي اختيار الناس، بيمشي على كيفه وعلى كيفه كتير وما يقوليش، اصدق كتير مني مني مني واجرأ كتير مني مني مني، ويا ما صدقت ويا يا ما ما صدقني في الحب والإحساس وفي اختيار الناس، بيمشي على كيفه على كيفه كتير وما يقوليش، أصدق كتير مني مني مني وأكره كتير مني مني مني، ويا ما صدقت ويا ما يا ما ما صدقنيش، ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش، اوقات بيعرفني ساعات ما يعرفنيش، قلبي ما يشبهنيش في الحب والاحساس وفي اختياري ياما كتير ما صدقني في الحب والإحساس وفي اختيار الناس، بيمشي على كيفه على كيفه كتير وما يقوليش، أصدق كتير مني مني مني وأكره كتير مني صدقت ياما ياما كتير ما صدقنيش.